Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 jautājumi pagātne 1 كم شربت؟ Cik daudz jūs izdzērāt? كم اشتغلت؟ Cik ilgi jūs strādājāt? كم كتبت؟ Cik daudz jūs uzrakstījāt? كيف نمت؟ Kā jūs gulējāt? كيف نجحت في الامتحان؟ Kā jūs nokārtojāt eksāmenu? كيف وجدت الطريق؟ كا يوس أتردات ceļu؟ مع من تكلمت؟ أر كو يوس رنايات؟ مع من تواعدت؟ أر كو يوس سرنايات تكشنوس؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Ar ko jūs svinējāt dzimšanas dienu? Aina kunt? Kur jūs bijāt? Aina kunt taskun? Kur jūs dzīvojāt? Aina kunt tashtagil? Kur jūs strādājāt? Mādā nasahat? Ko jūs ieteicāt? ماذا أكلت؟ كو يوس إيدات؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ كو يوس أزنايات؟ كم كانت سرعتك في السير؟ تيك آتر يوس براوتات؟ كم مدة طيرانك؟ Cik ilgi jūs lidojāt? Kam al-irtifā alladhī qafaztuhu? Cik augstu jūs uzlēcāt? Ar-rajā'u al-dhihāb ilā www.book2.de limutālaʿati al-kutub maʿa ad-durūs as-sawtiyyah.